بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث عما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الإحصاء والآلاء أو إحصاء نعم الله سبحانه وتعالى وآثارها التربوية والإيمانية والحضارية بمختلف جوانبها. فالله تعالى ينبهنا إلى أصناف النعم وأن لا نكتفي فقط بحمد الله جمليا. وذكرنا نماذج عما ذكره قائد المسيرة القرآنية من الاهتمام بالنعم المختلفة. ذكرنا نعمة خلق الإنسان بما تحويه من أنواع النعم، نعمة العافية، نعمة النباتات، واليوم إن شاء الله نتحدث عن نعمة أخرى ذكرها القرآن الكريم وهي نعمة الأنعام. من الأمثلة على ذلك ما قاله السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى والأنعام خلقها لكم، حيث قال الأنعام اسم يطلق على الإبل والبقر والغنم بأصنافها. الأنعام خلقها لكم، الله تعالى يقول لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يقول السيد عبد الملك أيضا مظهر من المظاهر التي تسر الناس في حياتهم، منظر جميل يتمتعون به. هل أحد منكم شاهد هذا المنظر ولو زمان؟ طبعا منظر الأنعام يعني وهي تسرح وهي تسير إلى آخره، يوم كانت القرى بعد أن تشرق الشمس على الناس فيفتحون أبواب البيوت والأبواب التي يسمونها الأحواش التي للغنم فتخرج قطعان الغنم، منظر جميل. الله تعالى يذكر هذا يعني ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وهو يدلنا على أننا لا نكتفي فقط بتناول النعم التناول الحسي بل كذلك نتناولها تناولا معنويا، نهتم بجمالها، نهتم بكل ما يرتبط بها. يقول السيد الملك أنا شاهدت هذا المنظر قديما وأنا صغير، منظر رائع وجميل، وقطعان الغنم من الضأن والمعز تتقدمها البقر وهي تسرح إلى المرعى. قال هذا منظر جميل ويبقى في الذاكرة. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وأنتم تذهبون بها إلى المراعي ثم عندما تعودون بها من المراعي. ثم الله تعالى يذكر من النعم المرتبطة بالإنعام قوله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يعني الله سبحانه وتعالى وفر أو جعل في الإنعام القدرة على الحمل، يعني تطعمنا من لحمها وجلودها نستفيد منها في غايات كثيرة، لبنها، كل شيء فيها، حتى أنها تحمل لنا وتعمل. هناك الحيوانات التي توظف وتحرص في الأرض مثلا بالإضافة إلى هذه، وتحمل أثقالكم إلى بلد مثل الإبل التي تسير في الصحراء وتحتاج كميات قليلة من الماء وتحمل أثقالا كثيرة لا يطيق الإنسان حملها إلا بشق الأنفس. إن ربك، الله تعالى يربط هذا الأمر برأفته ورحمته، إن ربكم لرؤوف رحيم. يقول سيد حسين سيد عبد الملك رؤوف بكم رحيم بكم، يهيئ لكم هذه الحيوانات المختلفة والمتعددة الفوائد والأغراض وأنتم لا تملكون أن تسخروها لأنفسكم، فسخرها لكم لأنه رؤوف بكم رحيم بكم. إذن هذه النعم كلها من فضل الله تعالى، والمؤمن يعبر منها إلى هذا الأمر، إلى اكتشاف، إلى التعرف على رحمة الله تعالى ورأفته بعباده. وهكذا قال في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال في الوقت الذي يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات مما يحقق لنا أغراضا كثيرة عملية، يلحظ أيضا بأن يكون شكلها، أن يكون مظهرها جميلا، أن يكون جميلا حتى جانب الزينة، أن تكون مناظر جميلة وحركات جميلة، حركات الأغنام، قطعان الأغنام ومنظرها وهي تسرح وهي تعود، الخيول، البغال، الحمير، أليست مناظر جميلة؟ يعني كلها طبعا حتى الآن يعني الرسامون والمهتمون بالتصوير يرون جمالها ويهتمون طبعا، وتلك اللوحات تعبر عن مظاهر جميلة. يقول حتى الجانب الفني أو جانب الجمال، الله تعالى يقول لتركبوها وزينة، تركبوها وكذلك تكون زينة وجمالا. جانب الجمال هو أيضا مما هو ملحوظ داخل هذه النعم الإلهية، فتتمتع أعيننا وأنفسنا ترتاح إلى هذه المناظر في الوقت الذي كنا بحاجة إليها حتى لو كانت قبيحة، يعني حتى لو كانت في الأصل الأغراض تؤديها حتى لو كانت قبيحة، ولكن الله تعالى جعل لها هذا المنظر وجعل فيها ذلك التنوع. فطبعا هذا ملحوظ في كل شيء، يعني الله تعالى خلق كل شيء بهذا الجمال، السماء، الأرض، الجبال، الأشجار، البحار، كل شيء له جماله الخاص والذي له أثره الخاص في النفس. ثم ذكر سيدة الملك سريان هذه النعمة في كل النعم الإلهية، فقال: وتلاحظ هذه السنة الإلهية من الله سبحانه وتعالى في مختلف النعم التي الإنسان بحاجة إليها، كيف يكون ملحوظ فيها جانب الجمال، الجانب الفني، لأن الله تعالى هو البديع وهو الجميل وكل شيء منه جميل. الفواكه التي نأكلها أليست أشكالها جميلة وروائحها جميلة؟ وهكذا يعني في الأمور جميعا. هكذا نجد سيد عبد الملك يتحدث عن نعمة الأنعام في مواضع مختلفة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن الوصايا العشر في سورة الأنعام، وفي درس خاص بنعمة الثروة الحيوانية. طبعا هذا يدخل في باب ما يسمى بشكر نعم. الشكر طبعا أنواع كثيرة، معاني كثيرة، منها شكر الله تعالى ومنها استخدام النعمة فيما خلقت له. فالنعمة، نعمة الثروة الحيوانية، يعني لها جانب حضاري، يعني الأمة التي تستغني أو تكون لها ثروة حيوانية سوف لن تحتاج إلى غيرها، لن تستورد لحوم، لن تستورد جلود، لن تستورد الحليب. وطبعا هذه كثير من الدول الإسلامية ودول عربية تستورد هذه جميعا وتصدر أموالا كثيرة من أجل الحصول على هذه الثروات، مع أنه أتيحتها الأرض وأتيحت لها كل شيء، ولكن نتيجة عدم الشكر الحضاري لهذه النعم، الشكر الله تعالى المرتبط بالجوانب الحضارية، باستغناء الأمة بما أتاها الله سبحانه وتعالى. فقال: الثروة الحيوانية نعمة كبيرة جدا على الإنسان، والثروة الحيوانية هي توأم الزراعة فيما ينتفع به هذا الإنسان من منافع واسعة وبأشكال متعددة. ثم أورد قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها شراب ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. لهذه النعم يركبون منها، يأكلون منها، يشربون منها، بالإضافة إلى منافع أخرى أيضا في هذه النعم. ثم الله تعالى ختم بأفلا يشكرون، يعني الشكر هذه النعم كما يتضمن معرفة الله والثناء عليه وتمجيده وحمده، كذلك يتضمن الاستفادة منها بالطرق المشروعة وفي الأمور التي أمر الله تعالى بها. فعلق سيد عبد الملك على هذه الآية بقوله، أو بهذه الآيات بقوله: الأنعام تشمل الإبل والبقر والظأن والماعز، كلها يطلق عليها الأنعام، وهي من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على المجتمع البشري. ومن عجيب ما من الله به في هذه النعم أنها مع كبر حجمها، بالذات الإبل والبقر حجم كبير وقوي، ولكن الله سبحانه وتعالى سخرها للإنسان، ذللها للإنسان، يعني تصور هذا الحجم الكبير وهذه القوة الهائلة ومع ذلك مذللة للإنسان، ومكن الإنسان من اقتنائها، ومكنه من الانتفاع بها في جوانب كثيرة، في غذائه، وكذلك فيما يتعلق بالإبل في ركوبه ونقله عليها الأثقال، والمنافع الكبيرة أيضا في البقر مثلا، في الثور مسخر أيضا للاستفادة منه فيما يتعلق بالزراعة. فتهيئة الله لهذه الحيوانات لأن يتمكن الإنسان من اقتنائها وتملكها، وأن تكون مذللة له، وأن يتهيأ له الانتفاع منها بسهولة، هذه بحد ذاتها نعمة كبيرة. الإنسان ينظر إلى كبرها، ينظر إلى عضلاتها، ينظر إلى قوتها، وكيف الله سبحانه وتعالى جعلها مسخرة مهيئة للإنسان، لأنها لو بقيت وحشية لصعب اقتنائها. وطبعا الدليل على ذلك أن هناك حيوانات نظيرة لها ووحشية ويصعب اقتنائها، بل يستحيل اقتنائها، ولكن الله تعالى جعل هذه الأنعام نعمة للإنسان يستفيد منها في كل الجوانب. وبالتالي لو كانت وحشية لصعب اقتنائها، وبالتالي صعب الانتفاع بها. هكذا تحدث عن هذه النعمة في قوله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم. يقول أن الله تعالى يشير إلى هذه النعمة، نعمة التذليل. يقول الإنسان على مر التاريخ استفاد بشكل كبير من الإبل في الركوب عليها في الأسفار البعيدة، وكانت وسيلة نقل رئيسية للأسفار البعيدة، وبالذات في المناطق الصحراوية كانوا يستفيدون منها. ولا زال إلى الآن المجتمع البشري في كثير من مناطق الدنيا يعتمد عليها بشكل كبير ويستفيد منها. لهذا التذليل لهذه الحيوانات كما قلنا، لولا ذلك التذليل لو بقيت وحشية لما استطاع أن يستفيد منها. هكذا تحدث عن هذه المعاني عند حديثه عن قوله تعالى ومنها يأكلون، حيث قال الأنعام مصدر غذاء وشراب ممتاز جدا ومنها يأكلون، وكذلك مصدر غذاء ممتاز. اللحم من أهم المواد الغذائية الممتازة جدا، ولا مجال معه إلى سوء التغذية، إلى الضعف والهزال والأمراض التي تنشأ عن الضعف. الله تعالى جعل في اللحم الحاجات الغذائية الكثيرة التي يحتاجها الإنسان. عندما تتوفر الثروة الحيوانية لدى مجتمع معين يتوفر لديه غذاء ممتاز جدا. طبعا هذا يدخل في الإعداد، وأعد لهم، يعني الإعداد يدخل فيه توفير الغذاء المناسب للشعب بحيث يستطيع أن يدافع عن نفسه، أن يحفظ أمنه القومي، أن يحفظ أمنه، أن يحفظ سيادته. فلذلك يعني كل شيء تداخل، حتى الحفاظ. الفلاح الذي يهتم بثروته الحيوانية هو في الحقيقة يساهم في الأمن القومي، ويساهم في الأمن الغذائي، ويساهم في حتى في مثلا عندما التلاميذ يدرسون وتكون لديهم الصحة الكافية لأن يستطيعوا أن يستفيدوا من دراستهم. وهكذا كل شيء يخدم بعضه بعضا. يقول عندما تتوفر الثروة الحيوانية لدى مجتمع معين يتوفر لديه غذاء ممتاز جدا، أحسن الإدابات وأفضل الأغذية في قيمتها الغذائية، في قوتها الغذائية. يصبح ذلك المجتمع مجتمعا صحيا وقويا، وأبدان قوية وأجسام قوية، عنده غذاء ممتاز. وهكذا تحدث عن هذه المعاني المرتبطة بالإنعام عند قوله تعالى ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يقول السيد عبد الملك منافع كثيرة جدا ومشارب متنوعة. اللبن ما قبل أن يشتق منه أي اللبن طبعا مصدر الكثير من أنواع التغذية، اللبن في ذاته وكذلك ما يشتق منه. قال بعد أن يتحول إلى رائب، بعد أن يتحول إلى شراب، مشارب متنوعة، أفلا يشكرون؟ يعني الله تعالى يعرض لنا هذه النعم جميعا ويدعونا إلى استثمارها ويدعونا إلى الاستفادة منها ثم يدعونا إلى شكرها. يقول فتصبح هذه نعمة كبيرة تسد للإنسان احتياجاته الضرورية في غذائه وفي ملبسه وفي منافع متعددة في حياته. طبعا هذه كلها يعني من يعني التأمل في هذه النعم يهدينا إلى كل هذه المعاني، يهدينا إلى المعرفة، يهدينا إلى السلوك الروحي إلى الله سبحانه وتعالى، يهدينا إلى السلوك الأخلاقي باستعمال هذه النعم في الإطار الصحيح ووفق الضوابط الصحيحة، واستخدامها في تنمية العلاقات الاجتماعية المختلفة، لأننا نخدم بها المجتمع. يعني أكبر خدمة يقدمها الفلاح الذي يهتم بهذه الثروة هو أنه خدمة كبيرة للمجتمع، حتى لو نال على ذلك أجرا. لأنه فرق بين أن أشتري من عندي جاري، من عندي ذلك المؤمن، أشتري لحما أو أشتري حليبا، من أن أستورده من دولة أخرى لا أدري كيف، يعني وذلك المال الذي أرسله لهم لا أدري ما يفعلون به. ولذلك حتى لو نال الفلاح، حتى لو اغتنى، حتى لو أصبح ملياردارا لا بأس، المهم أن يستخدم ذلك المال في تنمية الثروة وفي خدمة بلده وفي خدمة إخوانه من المؤمنين. يقول سيد عبد الملك في نفس الوقت عندما يستذكر أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى يتأمل ما من الله به عليه فيها، يتأمل فيها مظاهر قدرة الله وحكمة الله. وهنا طبعا يندمج ما يسمى بالمعرفة الإيمانية بالمعرفة بالسلوك الحضاري والسلوك الاجتماعي. قال وحكمة الله ورحمة الله وكرم الله تكون لها أيضا فائدة إيمانية، فائدة إيمانية تشدك إلى الله سبحانه وتعالى، تدفعك مع هذا الإقبال مع الالتفات إليها كنعمة من الله سبحانه وتعالى، تدفعك إلى الشكر لله فتحب الله وتشكره وتستقيم على طاعته. وبالتالي هذه الأنعام مثل النباتات، مثل كل شيء، كلها وسائل، كلها أدوات، كلها معارج تصعد بالإنسان إلى الرقي الأخلاقي، الرقي الروحي، المعرفة الحقيقية، والإضافة إلى ذلك تكون وسائل للنعيم المقيم. وبالتالي الشخص الذي نال نعيم هذه الأنعام في الدنيا سينال نظائرها في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.